يقول جاء من بلده إلى المملكة من أجل طلب العلم الشرعي، ولم يكن في ذهنه أنه يحتاج إلى عمل ليتكسب منه، قال وقد ترك نفقة لأهلي وولده، يقول ثم نفدت النفقة فاضطر إلى العمل هنا. السؤال هل تضير نيتي؟ قادح في إخلاصي. العمل لا يتعارض مع طلب العلم حتى تتصور أنه قادح. كان من السلف من يعمل فترة ويطلب العلم فترة أخرى، فكونك تعمل هذا أمر طيب حتى لا تكون عالة على الناس، هذا ليس فيه تغيير للنية، وإنما فيه استعانة بهذا العمل على طلب العلم، وبإمكانك أن تجمع بين طلب العلم وبين العمل ولا يتعارضان. نعم.